نور من القرآن. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه وتعالى اعتراف المشركين بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا إقرار منهم بتوحيد الربوبية، وهو ملزم لهم بالإقرار بتوحيد الألوهية، لأن الرب الخالق هو الجدير بأن يعبد وحده، وهو جل وعلا الذي مهد هذه الأرض لعباده حتى جعلها صالحة للنبات ولعيش الأحياء عليها، ويسر لهم فيها طرقا يسيرون عليها ليهتدوا بها إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وهو سبحانه الذي نزل من السماء المطر بمقدار حاجة الناس إليه، فلم يجعله غزيرا كالطوفان فيغرق الناس كما أغرق قوم نوح عليه السلام، ولم يجعله قليلا بحيث لا ينبت به زرع ولا يكفي لحاجة الناس، فأحيا به عز وجل البلاد المجدبة بأنواع النبات مما يأكل الناس والحيوان. وكما الإحياء لتلك البلاد الموات، يخرج الله سبحانه الناس من قبورهم بعد موتهم أحياء، وهو جل وعلا القادر على كل شيء. وهو عز وجل الذي خلق كل أصناف المخلوقات كالذكر والأنثى والأبيض والأسود والحلو والحامض، وجعل سبحانه لكم أيها الناس من السفن والبهائم كالإبل ما تركبونه، وفي معنى ذلك كل ما يركب في البر كالسيارات وما يركب في الجو كالطائرات، لكي تستخدموا هذه المركوبات وتوصلكم إلى مقاصدكم في البحر والبر، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استخدمتموها، لأنه سبحانه هو الذي أوجدها من العدم، سواء كان ذلك بالتناسل من المخلوق الأول كالبهائم أو ما كان من صنع الإنسان كالسفن والسيارات والطائرات، لأن الله تعالى هو الذي أوجد مادتها من العدم وخلق في الإنسان العقل الذي يتوصل به إلى صنعها. وقد أرشدنا جل وعلا إلى أن نقول عند ركوبها: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي وما كنا له مطيقين ولا قادرين على إيجاده، وإنا إلى ربنا لصائرون بعد مماتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.